بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا اليوم عنوانه دروس من حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار. دروس من حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار. فهذا حديث مبارك كما هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها، ولكن هذا الحديث فيه من الحكاية ما تحمل معها من الدروس، ما ينتفع به عموم الناس في حياتهم، وما ينفعهم لأمر آخرتهم. وهذا الحديث يحكي لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم خبر بعض الناس من الأمم السابقة، خبر بعض الناس من الأمم السابقة، إذ أن هذه الحوادث أو هذه الحكاية حدثت في قوم كانوا قبلنا، فذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم. وهذا من باب بيان ما كذلك كان في الأمم السابقة من أحوال، وأن فيهم من كان من أهل الإيمان له هذه الفضائل وله هذه الميزات. وفيه كذلك، وهو أعظم الدروس كما سيأتي، بيان عظيم فضل طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنها تنفع عند الشدائد والمحن. فكما روى الإمام البخاري رحمه الله وكذلك الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوا، قال: فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوا. في تفسير يذكر المفسرون أنهم خرجوا في صيد أو جمع حطب أو نحو ذلك، فلأى بهم يعني الصيد فتأخروا، فلما كان ذلك نزل المطر واشتد، فبحثوا عن مكان يحتمون فيه من هذا المطر الشديد. قال: حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا، قال: فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. وسبحان الله، الصخرة تنحدر من الجبل لا تنزل إلى الأرض، وإنما نزلت إلى فوهة الغار فسدتها، والصخرة لا تمشي إلى أي مكان آخر، إنما تأتي إلى فوهة الغار وتسد فوهة الغار، وهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فما من شيء في الأرض ولا في السماء إلا هو مسخر لله سبحانه وتعالى، ما من دابة ولا حركة ولا سكنة إلا بتقدير من الله سبحانه وتعالى. فهذه الصخرة عبد مسخر لله سبحانه وتعالى، أمرها الله عز وجل أن تتحرك في هذا الوقت فتكون في هذا المكان، ليجري الله سبحانه وتعالى ما يريد على بعض عباده. قال: فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. سدة الغار معناها أنهم لن يخرجوا من هذا الغار، وهذه صخرة عظيمة لا يقدر عليها الرجال، وهذا كأنه يعني مصيرهم الذي لا يقدرون من حيث الأسباب المادية على تغييره. فالأسباب المادية تقول أن هذه الصخرة لا يقدر أحد على إزاحتها، وعليه فإن لم يموتوا لضيق النفس ونحو ذلك في الغار سيموتون من الجوع والعطش، سيموتون من الجوع والعطش في هذا الغار. ولذلك نظروا في الأمر فوجدوا أن الأسباب المادية امتنعت، يعني أن يقوموا هم بدفع الصخرة مثلا هذا غير مقدور بالنسبة لهم. وعند ذلك كان التوكل المحض على الله سبحانه وتعالى، كان التوكل المحض على الله سبحانه وتعالى، وإلا فالتوكل لا يزول عن المؤمن، وإن كانت الأسباب موجودة فهو يفعلها من باب المباشرة لأن الله أمره بذلك. فهذه الصخرة لو كانت في مقدورهم أن يزحوها لفعلوا، ولكن لما انقطعت الأسباب فإنهم توكلوا على الله وجردوا كل ما في قلوبهم لمعنى التوكل لله سبحانه وتعالى وحده. لماذا؟ لأن الأسباب امتنعت وانتفت، ولذلك العبد مأمور بأن يتوكل على الله عز وجل ويسعى في الأسباب، لا أن يظن أن التوكل معناه ترك الأسباب. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه يركب دبته في سفر، فجاءه أعرابي أو رجل فقال يا رسول الله أعقل دبتي وأتوكل على الله أم أتركها وأتوكل على الله؟ قال اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل، اعقل الدابة اربطها وتوكل على الله. أما أن تتركها هكذا في الطريق وتقول أنا متوكل على الله فهذا ليس هو التوكل. لماذا؟ لأن الله أمر بالسعي في الأسباب، فإذا امتنعت الأسباب فيكون التعلق بالله عز وجل وترك، أو بمعنى آخر عدم التعلق بشيء آخر. الأسباب تعلق ظاهر فقط، لكن القلب معلق بالله تعالى. ولذلك هؤلاء رضي الله عنهم لما وجدوا أن الأسباب قد امتنعت فعلوا أحسن ما ينبغي على العبد أن يفعل إذا تعرض لمثل هذه المحنة وهذه الشدة. وليست المحن هي مجرد غار وينسد عليك فيه صخرة، وإلا كم من المحن تنزل بنا والشدائد الكثير، وكم نفسك تصيبها من الآلام والكربات الكثير. ولذلك فإن الإنسان إذا نزل به البلاء ونزل به الكرب فإنه عند ذلك ينبغي عليه أن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فإن كانت هناك أسباب سعى فيها وهو متوكل على الله، وإن كانت هناك ليست هناك أسباب توكل على ربه سبحانه وتعالى وهو يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى بالكلية في أمره، هذا أنه لا يقدر على ذلك إلا الله، بخلاف العجزة والعياذ بالله الذين إذا انتفت الأسباب عجزوا، والعياذ بالله عجزوا إذا انتفت الأسباب، بمعنى إذا لم يجد أسباب ظن أن كل شيء ضاع انتهى فسد كذا نحو ذلك، ولكن ينسى أن الذي خلق هذه الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالعاقل فضلا عن المؤمن يعلق قلبه به الذي خلق هذه الأسباب وقدر هذه الأسباب، هو قدير سبحانه وتعالى ألا يغير سنتها وأن يفعل ما يشاء بغير أسباب سبحانه وتعالى. وإلا فمن سنة الماء مثلا أنه سائل، وأن الماء إذا انغمر فيه الناس فإنه يغرقهم إن لم يعني يأخذوا بأسباب النجاة ونحو ذلك. ومع ذلك فإن موسى عليه السلام لما أمر بضرب الماء بعصا تحول الماء إلى جماد، تحول الماء إلى جماد، تغيرت سنة الماء. والنار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام سنتها في الحياة أنها تحرق، لكنها لما ألقي فيها إبراهيم ما أحرقته. لماذا؟ لأن الذي خلقها وأعطاها هذه السنة منع عنها ذلك في هذا الوقت وغير سنتها في هذا الوقت. ولذلك هو الذي يغير سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر على أن يبدل الأحوال ويغير الأحوال بغير أسباب سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن يبدل حالنا إلى خير حال. وكذلك نبي الله يونس في بطن الحوت، فنواميس الحياة الطبيعية تقول أن الحوت إذا دخل بطنه انتهى الأمر فإنه يموت، ومع ذلك يحفظه الله سبحانه وتعالى في بطن الحوت، وموسى في البحر وكذا وغير ذلك كثير جدا. نعم. قال فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. المحنة يتقرب فيها الصالح بالعمل الصالح، يتقرب فيها الصالح بالعمل الصالح. المحنة الإنسان إذا نزل به محنة يفعل الطاعة، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها كبيرة إلا على الخاشعين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طاعة لله سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فهذا هو حال المؤمن، تنزل به المصيبة يكثر من العبادة والطاعة، بخلاف والعياذ بالله الغافلين، تنزل به المصيبة فيزداد عصيانا والعياذ بالله، تنزل به المصيبة يعود يتججر ونحو ذلك ويفعل المعاصي أكثر. أخفهم حالا الذي إذا نزلت به المصيبة أو نزل به حتى الشيء الذي يكربه راح يبحث عن السجاير، يبحث فين علبة السجاير. لماذا؟ لأنه يظن أن هذه الذي تفعل ماذا؟ تفرج عنه هو ما هو فيه. والطاعة هي التي تفرج وليست المعصية. ولذلك لو أنه إذا نزل به هذا الهم مثلا استغفر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى، رفع الله عز وجل عنه همه وكربه. فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم، كل واحد منهم بدأ ياخذ جنب بقى في الغار ولا حاجة وبدأ يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو الله ويتضرع، كل واحد خد له جنب كده في الغار وقعد يتضرع لله سبحانه وتعالى. وإلا البعض ممكن يتصور المشهد إنه عبارة عن كل واحد قام خد دور وكل واحد بيقول حاجة. لا لا، حال المخلصين تجدهم كلما ازدادت بهم المحنة كلما كانوا أكثر تجردا عن الناس واستئناسا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك المتصور أن كل واحد منهم خد له حتة في الغار على جنب كده وقعد يدعي ربنا سبحانه وتعالى. فقال رجل منهم، اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. كان لي أبوان شيخان كبيران، وهذا الوصف مهم، فإنه يريد أن يتوسل بين يدي ربي، هذا نوع من التوسل، هذا نوع من التوسل، توسل لله سبحانه وتعالى بطاعة. فاذكر أنت وربك، اذكر، هذا ليس رياء، وإلا البعض ربما جهلا يظن هذا من الرياء. أنت وربك وانت ساجد اقعد قل له يا رب ده أنا اللي كنت بعمل وأنا اللي كنت بسوي وأنا اللي كنت بعمل وأنا اللي كنت بسوي لك طاعة لك. الله يحب منك ذلك، يحب انك تذكر له خضوعك وعبادتك له. انت مش قاعد مع الناس بقى تقول لهم ده انا اللي بعمل، ده انا اللي بسوي، لا لا، انت بقى مع ربك سبحانه. ارفع ايدك واقعد قول له يا رب ده انا اللي بصلي لك، يا رب ده انا اللي بقوم انزل الصبح وفي عز الفجر والدنيا برد، يا رب ده انا اللي بعمل كذا، يا رب ده انا اللي بعمل كذا. تملق ربك سبحانه وتعالى واسترحمه. استرحمه يعني اطلب منه الرحمه ان يرحمك. يعني ده الناس في والعياذ بالله في الدنيا المخلوقين بينهم وبين بعضهم البعض، لو كان له حاجه عند مخلوق احيانا بيقعد يسترحم المخلوق بما لا يجوز، وممكن يوطي بوس رجليه يقول له بوس رجليك اعمل لي كذا. انظر، لا لا، انت روح على عتبات ربك سبحانه، على عتبات باب ربك سبحانه وتعالى، وروح اركع واسجد بقى هناك واقعد هناك، قول بقى كل اللي انت عايزه. ولهذا هذا هو الذي يتصور في حال هؤلاء. فقال رجل منهم: اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران. ابوين شيخين كبيرين، لان الشيخوخه عمر، مرحله عمريه. شيخان كبيران، اما انه اراد المبالغة في بيان يعني عظيم ضعفهما، أو أنه أراد التحقيق اللغوي أنه شيخين في عمر الشيخوخة اللي هو أقل شوية من عمر الهرم، وكمان وصلوا إلى درجة من الكبر عالية. لكن الظاهر أنه أراد أن يؤكد على معنى شدة ضعف الوالدين بما يشير حاجتهما إلى من يعينهما، فكان هو العون، كان هو العون لوالديه. قال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق هو الحليب الذي يحلب، الحليب الذي يحلب، فكان إذا حلب دابته أول من يقدمه يشرب منها الأبوين، قبل أولاده، قبل زوجته، قبل نفسه، أول من يقدم من هذا الغبوق الوالدين. قال: وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. ولعل قوله مالا يقصد به لا أبيع ولا أشتري ولا كذا، فلعله كان يبيع من هذا الذي يعني يجمع من غبوقه، فلا يقدم في بيع ولا يقدم في إعطاء على الوالدين. قال: فنأى بي في طلبي شيء يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما. فنأى بي يعني العمل، الوظيفة التي يعملها تأخر فيها، يعمل في الحطب، يعمل في كذا، في الزراعة، في الفلاحة، تأخر. قال: فنأى بي في طلب شيء يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما. يعني لا يعني لم أرجع من الرواح، يعني لم أرح عليهما حتى ناما، يعني رجعت لقيت الوالدين ناموا. نعم. قال: فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين. قال: وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. قال: فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. هذا الرجل يحكي هذا المشهد الإيماني، وفي بعض الروايات قالوا يعني تقربوا إلى ربكم بأحسن أعمالكم، أو كلمة نحوها، كل واحد يتوسل ويتضرع إلى الله بأحسن عمل قام به. فهذا الرجل جاء بهذا العمل، وهذا عمل في الحقيقة عجيب جدا، عجيب. يعني قد يظن البعض هو بر الوالدين، طب ما كويس، ما هو ممكن واحد ببر الوالدين خلاص وانتهى. لا، هذا مشهد عجيب في بر الوالدين. يقول: فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقذح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. في رواية أخرى قال والصغار أو والصبيان عند قدمي يتضوغون من شدة الإيش الجوع. الولاد الصغيرين ولاده حواليه عمالين يبكوا عايزين الغبوق، ومع ذلك لا يقدم على والديه. وهذا أمر عجيب فعلا، ابتداء من حيث الحكم الشرعي يجوز أنه كان يفعل ماذا؟ أنه كان يخصص مال الوالدين مثلا من قدر من الغبوق، ويعطي لأولاده مثلا ونفسه وعياله الجزء الآخر خلاص ويتعشوا، لما الوالدين يستيقظ يجد كل ده موجود عنده. وده من البر أيضا، يعني وإلا يعني ده حال غالب الناس، إنه هيعمل إيه؟ إنه طيب أنا لقيت أبويا نايم وأمي نايمة، خلاص يروح شايل لهم الحاجة بتاعتهم على جنب وياخد هو الحاجة بتاعته وأولاده وخلاص ويمارسوا هم حياته. بخلاف طبعا والعياذ بالله أصحاب العقوق، خلاص يا جت منهم ناموا خلاص ياخد هو كل حاجة ويمشي، ما أنا حودت عليهم لقيتهم نايمين وخلاص وانتهى الموضوع. فهذا الرجل فعل ما هو أعجب من ذلك، يعني أعجب من مجرد البر، لا بل بالغ في البر حتى أنه منع أي إنسان أن يقدم على والديه حتى لا تتغير عادته مع والديه. وده حاصل من كثير من الناس، ممكن وإحنا في بيوت الآباء تجد الواحد منا ممكن يبقى محسن وكذا مع الأبوين، عندما يتزوج خلاص عيالي أولى، فتتغير عادته تتغير عادته. كثير من الآباء تسمع أنت مآسي، خصوصا بقى لو سكن في بيت أسرة وعيلة زي ما بيقولوا، ممكن يطلع يداري الكيس ويعدي من قدام باب الوالدين ويداري الحاجات ويطلع عشان الوالدين ما ياخدوش بالهم أنه جايب حاجة مثلا. فانظر إلى هذا الرجل عنده مبالغة في بر الوالدين حتى يصل إلى درجة أنه لا يريد أن يغير لنفسه عادة مع والديه في البر. قال فلما قال ذلك قال اللهم إن كنت اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. توسل إلى الله عز وجل بعمل صالح، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال فانفردت شيئا لا يستطيعون الخروج، يعني انفردت الصخرة قليلا عن فوهة الغار لكن لا يستطيعون الخروج، يعني حتى ما ينفعش حد يعدي منها. قال وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني. كانت لي بنت عم وكانت أحب الناس إلي، يعني كان يتمنى أن تكون له ابنة عمه هذا. والظاهر أن هذه المرأة إما أنها كانت مزوجة وهو كان يتمناها، وإلا كان من الممكن أن يتزوجها، وكما يظهر في الحديث هو صاحب مال عنده مال فكان يقدر على الزواج منها. فإما أنها كانت مزوجة وإما أنها كانت تأبى الزواج منه. قال اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني، يعني أرادها والعياذ بالله بالفاحشة فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين. حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني أصابها فقر شدة، زوجها مات فأصبحت أرملة ما عندها مال لنفسها أو لأولادها أو نحو ذلك. قال حتى ألمت بها سنة من السنين، السنة يعني الشدة والفقر والحاجة. قال فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها. والظاهر أن المرأة وصلت من شدة الحاجة إلى أنها سلمت نفسها له على أن يعطيها المال، فلعلها كان لها عيال وخشيت أن يموتوا من الجوع أو نحو ذلك، ولذلك سلمت له نفسها. قال ففعلت حتى إذا قدرت علي، فعلت يعني رضيت. قال ففعلت حتى إذا قدرت عليها، قالت في الرواية الأخرى قال حتى إذا كنت منها، كالرجل من زوجته أو من امرأته. قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، وده اللي فيه احتمال إنها كانت بكرا ولكن كانت تأبى الزواج منه أو نحو ذلك، أو أنها قصدت بفض الخاتم هو أن فرجها محصن لأنه ليس لها زوجا ولذلك لا يحل له ذلك. قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. قال فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. فتحرجت من الوقوع عليها يعني حصل عندي حرج، والحرج هو الضيق والمشقة، أي حصل عندي نوع من الضيق والخوف من الله عز وجل، أو ضاق علي الأمر لأني خفت الله في هذه اللحظة. قال فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. نعم، في رواية أخرى يعني فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. نعم، واتق الله يعني خاف الله، فخوفته بالله فخاف. وهذا مشهد قل في الناس من يصمد ويصبر على المعصية فيه، يصبر على المعصية يعني أن لا يفعل المعصية. ولذلك كان نبي الله يوسف عليه السلام مضرب المثال في العفة، لأنه تعرض لمثل هذا بل أشد، فإن الأخرى كانت هي الداعية وكانت هي صاحبة سلطان وغلقت الأبواب ونحو ذلك، وهو كان غريب وكذا وكذا، فكانت فتنة نبي الله يوسف عليه السلام أشد طبعا، ومع ذلك تعفف عليه الصلاة والسلام. وكذلك هذا الرجل، فإنه مع شدة حبه لهذه المرأة وسعيه الطويل لأجل أن يصل إلى هذه المرأة، فلما كانت تحته، فلما ذكرته بالله تعالى اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، خاف الله عز وجل. ولذلك هذا مثال على أن الإنسان إذا ذكر ينبج عليه أن يستحضر عظمة الله، وإلا فهذا الرجل لا بد أن أنت تستحضر أنه استحضر عظمة الله تعالى وقدرة الله عليه. وإلا كم من الناس وهو يفعل الحرام سواء الزنا أو غيره يقال له اتق الله خاف الله، يقول لك اتق الله أنت ويفعل والعياذ بالله، لأنه ما استحضر عظمة الله وما استحضر صفات الله عز وجل، ومنها العظمة، القدرة، العلم، المراقبة، الإحصاء ونحو ذلك، أن الله يحصي عليه عمله، وأن الله حسيب ورقيب وعليم وشهيد، كل هذا لن يعني ينجو الإنسان من مثل هذه المواقف إلا أن يستحضر ذلك، إلا أن يستحضر ذلك. وإلا لو أن الإنسان جاء ليسرق مثلا وعلم أن الناس يشاهدونه، أو قالوا له البتاع ده فيه كاميرات ومتابعة، يوم يمتنع. لماذا؟ لأنه عارف أنه مشاهد، في حد بيرقبه، فكيف لو استحضر أن الله يراه وأن الله سبحانه وتعالى كذلك قدير وعظيم، وأن من قدرته أنه قد يميته الآن، قد يموت الإنسان وهو بيفعل هذا الذنب وهذه المعصية، فإن الله عز وجل قدير على أن يفعل ذلك سبحانه وتعالى، أن يميته على هذه المعصية مثلا. ولذلك لو أن الإنسان هو يباشر هذه المعاصي وخصوصا الفجة استحضر ماذا لو مت الآن، ولا سيما لو كان إنسان في خير وفي صلاح، ماذا لو مت الآن؟ الناس لما يلاقوني ميت على عمل سيء والعياذ بالله، فضيحة، سوء خاتمة والعياذ بالله. ولذلك الذي يظن أن هذا الرجل استحضر عظمة الله واستحضر صفات الله عز وجل التي تناسب هذا الفعل خصوصا، وأسماء الله عز وجل التي تناسب هذا الفعل خصوصا، فقال اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث، اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري. قال فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. ده أمر عجيب جدا جدا، عجيب جدا في الحقيقة في عالم الناس أيضا، بل في مسائل فقهية كثيرة فرعها العلماء أيضا على هذه المسألة. هذا الرجل قال اللهم إني استأجرت أجراء، رجل غني أو رجل عنده عمل فاستأجر أجراء، مصنع مثلا وعنده عمال، حتى قال فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، آخر النهار كل واحد منهم اديته أجره. قال غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، مشي قبل ما ياخد الأجرة بتاعته لأي سبب من الأسباب، حصل له حاجة، حد خطفه، حصل له أي حاجة، اختفى الرجل قبل أن يأخذ أجرته. طيب جزاك الله خيرا، يعني خلاصة الحال يعني أن الرجل هذا يعني مشى وانصرف يعني قبل أن يأخذ أجره، فكما بالأخ يقول يعني أنه في رواية فيها أنه كأنه حصل بينهما نوع من الاختلاف فمشى قبل ما يأخذ أجره. قال قال فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. قال فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. ثمرت أجره من الاستثمار وهو الزيادة، يعني طلب التثمير وهو الزيادة في الشيء. قال فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، أخذت هذا الأجر أو هذه الأجرة فأدخلتها في بعض الأعمال، يعني بتعبير بسيط الأجرة بتاعت الراجل ده اليوم أو الأسبوع أو نحو ذلك أخذها وجعلها في مشروع في أي عمل معين من أعماله، وهذا العمل نجح وصار يأتي بالأرباح، فتراكمت أرباح هذا العمل. قال: فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. بعد حين، بعد سنة، بعد غيره، جاء هذا الرجل فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. قال: فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، كل اللي قدامك ده، هذا الذي أمامك من بقر وغنم ويعني إبل ورقيق يعني عبيد، هذا أجرك. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. يا عبد الله لا تستهزئ بي، يعني ده أنا أجري شيء معلوم، يعني قدر معلوم من المال. أنت تقول لي كل هذه الإبل والبقر والغنم والرقيق، كل هذا مالي؟ قال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. قال: فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. فهذا الرجل ثمر مال الأجير، فلما جاء الأجير أعطاه له أموالا كثيرة. هذه المسألة من ناحية الفقهية الفقهاء يتكلمون حتى فيها من حيث الواجب المستحب في فعل الرجل، ما هو الواجب على الرجل أو كان الواجب على الرجل. الأصل الواجب على الرجل ماذا؟ أن يحفظ أجرة الرجل عنده أمانة، أن يحفظها عنده أمانة، من باب الأمانة هي عنده، هذا هو الواجب عليه. ولو جاء الرجل بعد حين فإنه يقول له: تفضل، هذه أجرتك. لكن هذا الرجل من عظيم خلقه وعظيم إحسانه قال: هذا الرجل مشى وكأنه لم يرضى بالأجرة أو نحو ذلك، أو حصل بيني وبينه خلاف، فأراد أن يحسن له في ماله فثمر له المال. مسألة فقهية أخرى العلماء يتكلمون فيها، وهي: هل للرجل أن يقاسمه في المال مثلا، أو يأخذ النسبة التي تتناسب مع عمله في المال؟ بلا شك أن هذا الرجل مستحق له أن يكون له في هذا المال، فشأنه شأن المضارب، شأنه شأن المضارب، يعني اللي أخذ مال وضرب فيه، فالمضارب له ربح وصاحب المال له ربح. وإذا كان هناك مضاربة فبيتفق المضارب مع صاحب المال على قدر الربح، على قدر العمل. يعني لو صاحب المال حاطط المال والمضارب ده هيعمل عمل معين، فبيقول له: أنا النصف وأنت النصف، أو أنا مثلا الثلثين وأنت الثلث، أو نحو ذلك، بحسب يعني طريقة العمل. ومع كل ذلك فهذا الرجل لم يأخذ شيئا، حتى أنه في الحديث يذكر هذا، قال: فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. ثم قال: اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون، والحمد لله رب العالمين. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذه الصخرة من الذي حركها؟ الله سبحانه وتعالى. في كل مرة الله عز وجل يأمرها أن تتحرك، حتى كانت المرة الثالثة أن تحركت الصخرة على إثر هذه الطاعات، صخر يتحرك تأثرا بهذه الأفعال وهذه الطاعات، وكذلك تسخيرا من الله عز وجل لهذه الطاعات، أو بسبب هذه الطاعات وهذه القربات. ولذلك الطاعة سبب الخير والبركة وتفريج الشدائد والقربات والهموم. ولذلك الحديث حوله فوائد كثيرة جدا، لكن نذكر بعض هذه الفوائد. أول هذه الفوائد فضيلة بر الوالدين، وأنه من الأعمال الصالحة التي تفرج بها القربات. يعني من عنده قربات، عنده مشاكل، عنده هموم، عنده أي مشاكل وعايز ربنا يجعله فرج منها، عنده أبواب كثيرة، ومن أعظم هذه الأبواب بر الوالدين. بر الوالدين والله أكثر الكربات والمحن التي تصيبنا بسبب عقوق الوالدين، بسبب عقوق لأن هذا الباب من أفضل الأبواب التي تفرج القربات وتجلب الأرزاق كذلك. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكما في الصحيحين سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والحديث أعظم شاهد على أن بر الوالدين من أعظم الأسباب في تفريج الكربات. يعني حديث الباب الذي معنا شاهد على أن بر الوالدين من أعظم الأسباب في تفريج الكربات. ومن الفوائد والدروس فضيلة العفة عن الزنا، وأن الإنسان إذا عف عن الزنا مع قدرته عليه فإن ذلك من أفضل الأعمال. فإن ذلك من أفضل الأعمال. يعني لو أن الإنسان عرضت عليه المعصية التي كان يتمنى أن يفعلها فلما امتنع عنها فهذا ابتداء يورث في القلب نورا، يورث في القلب نورا، ثم كذلك يجلب رضا الله سبحانه وتعالى، ويكون كذلك سببا في تفريج الكربات وإزاحة البلايا والهموم والشدائد والمحن. وكذلك يكون بسببه الأجر العظيم عند الله يوم القيامة. التعفف عن الزنا، التعفف عن الفواحش والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ده يستحق أن يكون في من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي الحديث كذلك دليل على فضل الأمانة وإصلاح العمل للغير، فإن هذا الرجل كان بإمكانه لما جاءه الأجير أن يعطيه أجره ويبقي هذا المال له، ولكن لأمانته وإخلاصه لأخيه ونصحه له أعطاه كلما أثمر أجرة له. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. حفظ له أمانته بل ثمر له هذه الأمانة. ولذلك الإنسان يستحب له إذا وجد عنده مال يتيم أو نحو ذلك أو عاجز وخشي عليه أن يفسد أو أن يضيع أو أن تأكله الصدقة، فإن كان أمينا ولا يعني يخشى من نفسه تضييع ماله فخير له أن يعني يتاجر في ماله ويبيع ويشتري ونحو ذلك حتى يثمر له ماله. إذا كان هو وصي، أنا أقصد بها إذا كان هو وصي، إلا آية النساء: وابتلوا اليتامى. وابتلوا اليتامى هي كلمة وابتلوا، يعني ماذا؟ عودوهم على أن أنتوا يتعلموا يبيعوا ويشتروا ويتجروا نحو ذلك، يعني أنت اللي هتبقى بتعوده على ذلك، تعمل في ماله حتى لا تأكله الصدقة. والله أعلم. أيضا من فوائد يعني هذا الحديث أن من أعظم الأسباب التي تدفع بها المكاره الدعاء، فإن الله سمع دعاء هؤلاء واستجاب لهم. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من أعظم الأسباب التي تدفع المكاره الدعاء، وإلا يعني القرآن والسنة مليئة بالأحوال التي تدل على أن الدعاء فضله عظيم في إزالة الكرب والمحنة والشدة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام خير شاهد، فكم من نبي دعا فاستجاب الله عز وجل له، وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول ادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة. فالدعاء سبب في تفريج الكروبات. ومن ذلك أن الإخلاص من أسباب تفريج الكروبات، لأن كل واحد منهم يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك. هذا دليل على أن العمل إذا كان خالصا يرجى منه بإذن الله تعالى أن يكون سببا في تفريج الكروبات. ومن ذلك مشروعية التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، فإن كل واحد منهم توسل إلى الله بعمله الصالح أن الله يزيل عنهم ما بهم من الضر والشدة. التوسل المشروع، وهذه صورة من التوسل المشروع، وهي التوسل بالعمل الصالح. ومن صور التوسل المشروع التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل كذلك بمحبة الصالحين ونحو ذلك، التوسل بالإيمان، يعني هذا كله يدخل في معنى العمل الصالح، بخلاف التوسل الممنوع كالتوسل بالأموات والتوسل بالقبور والأضرحة ونحو ذلك، فهذا توسل ممنوع. والحديث في الحقيقة فيه من الفوائد الكثير، لكن هذا ما وقفنا عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كروبنا وكروب المسلمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج كروبنا وكروب المسلمين. اللهم فرج كربنا ويسر عسرنا وبدل حالنا إلى خير حال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.